جمعة سبت وشيخ يقرأ الطحاوية يعني يعلق على بعض الأماكن بعض الأشياء اللي فيها، فإحنا ممكن في يعني يفتح مثلا درس الجمعة تختار لو هيتسجل درس الشيخ ممكن تاخده مسجل، لو مش هيتسجل هيتسجل طبعا الشيخ خالد باظ دور ثاني وجود في اسكندريه الإجابات بتاعت الإخوة إن شاء الله توزع عليكم بعد الدرس. الإخوة اللي حضروا مجلس ثلاثيات البخاري الجمعة اللي فاتت الإجابات إن شاء الله توزع عليكم بعد الدرس. ندير الأسماء اللي خلاص كيف الحال يا الله يحفظك كيف حال الحفظ؟ مفتوش حاجة؟ طب اللي قبل كده؟ ها؟ فين الاختبار؟ خلي شيء اعمل ايه؟ الاختبار فين؟ لا الاختبار اللي خدته قبل الاجازة اللي جاب الاختبار ايه؟ واحد بس؟ ايش هذا؟ ده واحد؟ كل دي؟ ورقة كاملة فيها اسم فيها اسمك انا عرفت الورقة كتير ليك طيب مين تاني جاب الاختبار؟ هي ايه؟ انا بس عايز الاسئلة يعني ايه مش فاهم؟ يعني الاسئلة ممكن انا عايز الاسئلة ضيعت الاسئلة؟ فانت اللي مسواها قاضية ثلاثة لال أين الإجابات؟ يحيى فيه أنت جمعة جمعة جمعة جمعة ها جمعة إن شاء الله طيب صحيح إن شاء الله الجمعة الإخوة تجيب الاختبارات إجابات الاختبار وتستعد لحفظ الطهارة والصلاة عشان تسمعوهم إن شاء الله تمام؟ الجمعة إن شاء الله تسميع الطهارة والصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فبدأنا في المرة السابقة في الكلام عن كتاب الفرائض والوصايا وقلنا أن الفرائض جمع فريضة والفريضة هي المفروضة أي المقدرة فهذه مقادير قدرها الله سبحانه وتعالى للمستحقين للإثم وقسمها الله سبحانه وتعالى

قال إذا هذا غلط وراء خلافا للإمام أحمد في رواية العلم. هذه موانع الجزم باختصار ذكرناها قبل محلها في المتن. نبدأ في الكلام عن المتن. قال القاضي رحمه الله: والوالي الأولى من الرجال عشرة، الابن وابن ابني وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراثا وإن ترقيا، والعم وابن العم وإن تباعدا، والزوج والمولى المعتق. هناك طريقة في ذكر أصحاب الفروض تسمى طريقة الإيجاز، وهذه التي يعني اعتمدها أبو شجاع رحمه الله. هناك طريقة تسمى طريقة البسط، فهم على الإيجاز عشرة، على البسط 15. واضح؟ الوارثون من الرجال عشرة، الابن وابن الابن وإن سفل، وإن سفل يعني وإن نزل، يبقى الابن ابن الابن وابن ابن الابن وهكذا، خلاص. والأب والجد وإن علا، الأب وأبو الأبي وأبو أبو الأبي وإن علا وهكذا، خلاص. ده بقى في احنا قلنا ايش؟ من يرث من الأصول، ومن يرث من الفروع، ومن يرث من الحواشي. طالما انت بقى اتيت بها في غير محلها تأتي بها كاملة. ها، قلنا هناك ثلاثة أنواع: الأصل والفرع والحواشي. من هو الأصل؟ كل من له على الميت ولادة. من يرث من الأصول؟ كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، وكل أنثى ليس بينها وبين الميت وكل أنثى ليس وكل ذكر ليس بينه وكل أنثى ليس بينه وبين الميت ذكر قبله أنثى. مثال على الوارث من أصول النساء: أم الأم، ثالث أم الأب، ثالث أم أم الأم، ثالث أم أب الأم، لا ثالث. ليه؟ عشان في ذكر قبله أنثى. طيب الحواشي، أصول فروع الأصول، الحواشي فروع الأصول، تفعله ثلاث أنواع. مين يأتي بها كاملة؟ أخوات الأخوات، الأخوات مطلقة، صح. الأخوات الشقيقات والأب والأم، الأخوة الأم والإخوة الأم، وكل ذكر أدنى بذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، كالإخوة الأشقاء، الإخوة الإخوة الأشقاء والإخوة الأب، والإخوة الأم، والأعمام الأشقاء والأب ما عدا الأعمام لأم، يعني الأعمام لغير أم، وأبناء هؤلاء وهؤلاء ما عدا أبناء الإخوة الأم، يعني أبناء الإخوة إلى شقاء، وأبناء الإخوة الأب هؤلاء حواشي يرثون. أبناء الإخوة الأم لا يرثون. لما؟ من ذوي الأرحام. تخيل معايا، ابن أخو الميت لأمه، يعني الميت فرد له عم أخوه من أمه، يبقى هو يوصي للميت بايش؟ بأنثى. لكن هذا ليس من اهل التعصيب كما سياتي، هو يرث بالفرض لو فرض في كتاب الله سبحانه وتعالى. ابن الاخ الام هذا بينه وبين الميت ذكر، هو يوصي للميت ذكر، لكن بينه وبين الميت انثى، فبالتالي هو من ذوي الارحام فلا يرث. طيب دخلتنا نرجع الى ما قلنا فيه. الابن ام ابو الام، نعم، لا، فين الأنثى الثانية؟ أم الأب، يعني أم أبو المتوفى، واضح؟ هي تدل للميت بواحد فقط ذكر، طيب يبقى ابنه وابن ابني وان سافر والاب والجد وان علا والاب وابن الاخ وان طلقا والعم وابن العم وان تباعدا والزوج والمولى المعتق. هذا في الولاء، وكما قلنا هذا المعتق موجود الآن. والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن، سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الفروض ويعني أهل كل فرض، والبنت وبنت الابن فرع نازل لهم، والأم والجدة والأخت والزوجة والمولاة المعتق. ومن لا يسقط بحال خمسة، هؤلاء لا يسقطون من أي مسألة فراغ، أي مسألة مواريث فيها الخمسة دول لا يسقطون إلا بشيء من موانع الإرث المذكورة كالكفر مثلا أو القتل، لكن لا يحجبهم وارث نقصان. حجب كرمال ممكن يحجبه حجب نقصان، ينزلوا الفرض إلى فرض أقل، واضح؟ لكن لا يحجبون حجب حرمان، لا يخرجون من التوريث بالكلية. الزوجان، الزوج والزوجان، والأبوان، الأب والأم، وولد الصلب، وولد الصلب يخرج به ولد ليش؟ ليه قليل الصلب؟ ابن الابن ممكن يحجب ويصل ولد الصلب وهذا مباشر. ابن الابن ممكن يحجب، واضح؟ فولد الصلب الولد المباشر، صار كان ذكر أبوه، كلمة الولد تشمل ايش؟ الذكر والأنثى. قال: ومن لا يرث بحال سبعة، وهنا يرث الولد. العبد والمدبر، العبد يقصد به ايش؟ القلة، أي العبد الخاص. وإلا فكل هؤلاء عبيد، العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب، حط كل ده في عنوان إيش؟ الرقة. وتأمل انتبه إلى أنه لم يذكر المبعض، واضح؟ والقاتل والمرتد أهل ملتين، المرتد الذي كان مسلما ثم ارتد عياذا بالله، وأهل ملتين الأدق أن نقول إيش؟ من ملتين هنا على المذهب الإسلام والكفر، واضح؟ الإسلام والكفر، وإلا فأهل الملة الأخرى من سائر ملة الكفر يتورثون عند الشافعية كما قلنا. قال: وأقرب العصبات الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأبي ثم ابن الأخ للأبي والأم ثم ابن الأخ للأبي ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه، فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق. الإرث يكون بنوعين، هناك نوعان من الإرث: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. الإرث بالفرض قلنا الفرض هو النصيب المقدر المفروض، يعني المقدر، قلنا من معاني الفرض في اللغة التقدير. فالفروض هي الفروض التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكر مستحقيها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا إنسان فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، هذه فرضه في الدين. وبين الله سبحانه وتعالى من المستحق لهذا الفرض، هما البنات إذا كنا أكثر اثنين فقط، واضح؟ ده اسمه فرض الأنصبة المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهناك إرث بالتعصيب، إرث بالتعصيب. فالعصبة هو من لا فرض له في دين الله سبحانه وتعالى، من لم يبين الله سبحانه وتعالى فرضه نصيبه المقدر، وهو يرث على أحواله. إذا انفرد العصبة ورث كل شيء، إذا كان لوحده في المسألة ورث كل كالأب مثلا هلك عن أبي توفي عن أب فقط يبقى إيش له كل شيء خلاص يبقى ياخد كل حاجة توفي عن أبي لما نقول هلك عن أبي يبقى مين هلك ليس هلك ترك واضح يبقى هذا عقبة الأب يرث بالتعصيب أحيانا وأحيانا بالفرض أحيانا بالفرض والتعصيب ففي هذه المسألة يرث كل شيء بالتعصيب طيب يبقى إذا انفرض يرث كل شيء إذا كان معه أهل الفروض يرث الباقي بعد أن يأخذ أهل الفروض نصيبهم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفروض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر وهذا الحديث هو الأصل في الميراث للتعصيب الحق الفروض بأهلها من أهلها؟ المذكورون في كتاب الله جل وعلا فما بقي فلأولى عصبة ذكر سيأتي إن شاء الله تعالى بيان من هو أولى عصبة ذكر يعني كيف نحدد أن هذا هذه العصبة هي الأولى من من من تلك الترتيب ده هو هو ترتيب صحيح لكن هناك قاعدة يعني تغنيك عن معرفة الترتيب طب احفظ إن شاء الله لكن هناك قاعدة تجمع لك هذه وإن استغرق أصحاب الفروض التركة لم يأخذ شيء يبقى العصبة ده قاعد كده في المسألة مستني مع أصحاب فروض هيقعد يشوف لا هياخدوا حاجة إذا أخذوا شيء من التركة يأخذ هو الباقي إذا أخذوا التركة كلها يبقى إيش؟ لا شيء لا شيء له والعصبة على ثلاثة أقسام عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير ثلاثة أنواع من التعصيب تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير العصبة بالنفس جميع الذكور الوارثين من الأصول والفروع والحواشي إلا الإخوة الأم الإخوة الأم يرثون بإيه؟ بالفرض لو لم يوجد فرض للإخوة الأم في كتاب الله لكانوا من ذوي الأرحام الذكور والإناث منهم ليه؟ لأن بينهم وبين الميت كل خلاص؟ يبقى إذا العصبة بالنفس جميع الذكور الوالدين من الأصول والفروع والحواشي على الإخوة الأم العصبة بالغير يبقى إذا الأب عصب إيه؟ بالنفس الجد العم العم الشقيق العم لأب العم الأم من ذوي الأرحام ممتاز الابن ابن الابن كل هؤلاء يرثون بالتعصيب بإيش؟ بالنفس العصبة بالغير البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب مع وجود ذكر مماثل لهن درجة ووصفا مع وجود ذكر مماثل لهن درجة ووصفا تاني بنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب مع وجود ذكر مماثل أو مماثل لهن مماثل لهن درجة ووصفا أو أنزل منهن درجة في بنات الابن خاصة أو أنزل منهن درجة في بنات الابن خاصة إذا استغرق من فوقهن الثلثين. يعني إيه الكلام ده؟ القواعد بتاعت مجلس الطرف ده المعارضة كان ماري كيمياء دي، بس في الآخر بتتحل إن شاء الله. يعني العصبة بالغير بنات وبنات ابن، البنات أو بنات الابن أو الأخوات أو الأخوات بأب، مع وجود ذكر ومات اللي هم درجة نواصل. بنت لها في كتاب الله إيش؟ وإن كانت واحدة فلا النصف، يبقى توفي عن بنت لها النصف. طيب توفي عن ابن وبنت للذكر مثل حظ الإيش؟ أنثى، مش كده؟ فتحولت البنت، تحولت البنت من صاحبة فرض لما كانت لوحدها إلى صاحبة إيه؟ إلى إلى إلى وارث بالتعصيب. ما الذي عصبها؟ أخوها، مش كده؟ وجود ذكر مماثل لها في الدرجة، لأن هي بنت وهو بنت، هي بنت مباشرة وهو ابن إيه؟ مباشر، هي مش بنت ابن ولا هو ابن ابن، الاثنين في درجة واحدة، مماثل لها درجة ووصفة، هي فرع وهو فرع، هي بنت وهو ابن، خلاص؟ تحولت من إرث بالفرض إلى إرث بالتعصيب، ده اسمه تعصيب بالغير. أخت توفي عن أخت مثلا، ها؟ إيش لها؟ النصف، دعك بقى بقية المسألة. طيب، توفي عن أخ وأخت، للذكر المستحضر إيش؟ المثاني، إيه اللي حصل؟ تحولت من فرض إلى تعصيب، ده تعصيب بالغير. الذكر المتحضر والمتأيد فين التقدير؟ ما ده تعصيب، بالذات هياخد كل حاجة للذكر المتحضر والمتأيد، مفيش تقدير هنا. لا وللأخوات يستفتونك آخر سورة النساء صحيح. طيب في عندك في الآخر إيش؟ وبنات الابن والاخوات الشقيقات ولاب مع وجود ذكر بنات لهن درجه واصفه او انزل منهن درجه في بنات الابن خاصه اذا استغرق من فوقهن الثلثين توفي عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن. هذا باشمهندس ها خلي تضمنها لهم عشان يسموها مكان تبتدي بيها. توفي عن بنتين، دور عليها كده في ايه المواريث ليهم ايه؟ ها ثلث ما طرت، يبقى توفي عن بنتين وبنت ابن ممتاز جزاكم الله خيرا. توفي عن بنتين وبنت ابن، البنتين سنتين وبنت الابن ليس لها شيء. خش معاهم فين؟ فين يعني؟ وابن ابن ابن، خلي بالك ادي بنتين فوقهم، ادي درجه ماشي، والدرجه اللي بعديها فيها ايه؟ بنت الابن، وتحت منها ابن ابن ابن ابن ابن ابن. عادي شيء، كل مشكلة زي موجودة. أنا جدي ربنا بارك في عمره وجدتي موجودين بفضل الله، وأبنائهم وأبناء أبنائهم وأبناء أبناء أبنائهم بفضل الله، الله يبارك لهم. عايزينهم إن شاء الله عيلة معمرة كان ينسوا الصدق. ربنا بارك في عمره. خلاص يبقى عندي ثلاث درجات أولا، بنت ابن وبنت ابن وابن ابن إيش؟ ممتاز. ايش نفعل؟ مع ابن ابن الابن يبقى ياخده الباقي تعصيبا ممتاز ده تعصيب بالغير طلع معاه وايش وعصابها يبقى الحاله المذكوره دي او انزل منهن في بنات الابن خاصه اذا استعرض من فوقهن اسفل ذلك يعني الابن خاصه لا اذا استعرض من فوقهن البنتين استعرضوا ليه ثلثة من ترك خدوا بنتين مش كده الباقي ياخدوا بنت الابن وابن ابن الابن بالتعصيب طب خليكوا بس وبنت ابن ها لا لو بنت ابن تاخد الباقي تاخد ثلث باقي الثلثين الحالة الثالثة عصبة مع الغيرة عصبة مع الغيرة وهي للأخوات الشقيقات والأخوات الأب مع إناث الفروع مع إناث الفروع الأخوات الشقيقات والأخوات الأب مع إناث الفروع هناك يعني قاعدة مشهورة عند الفرضيين ويجعلونها أو بعضهم يجعلها حديثا اللي هي إيه؟ الله يفتح عليك اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة هذا ليس حديث هذه قاعدة عند الفرائض وكثير كثير من كتب الفرائض يعني يجعلونها حديثا يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة هذا ليس حديث واضح هذا تعصيب مع طيب الذي يهمنا الان هو معرفة من هو أولى العصبات إذا اجتمعت أكثر من عصبة في المسألة لأن هذا هو الذي ذكره في المدينة قال وأقرب العصبات كذا وكذا إلى آخره عندنا في ترتيب هذه العصوبة ثلاثة أشياء تعصيب مع الغير أخوات شقيقات أو أخوات الأرض مع فروع الإناث يعني توفيت عن بنتين وأخت شقيقة والباقي تعصيبا للأخت الشقيقة تعصيب إيه؟ مع الغير دليله هتجد في كتب المواريث بعضها دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا الأخوات مع البنات إيه؟ دي قاعدة متفق عليها ليست خلاص طيب جهات العصوبة أو يعني تبديل العصابات ينظر فيه إلى ثلاثة أشياء الأول الدرجة أو الأول الجهة الثاني القرب الثالث القوة جهة فقرب فقوة جهة فقرب فقوة الفاء تفيد إيش؟ تعقيب والترتيب جهة فقرب فقوة يبقى أول شيء ننظر إلى جهة جهة هذه العصبة فمن كانت جهته أقرب من جهة الآخر قدس فمثلا في المتن قال لابن وابن لابن وبعدين قال ثم تريد إيش؟ ترتيب فبقي إيه هنا الترتيب ثم الأب يا تريد بس ده مش خيار في الطبع ثم الأب ثم أبو فالابن ثم فبدأ بجهة البنوة قبل جهة الأبوة لأن الابن أقرب إلى الإنسان من الأب واضح؟ لأن الفرع جزء الشيء الفرع جزء بعض المتوفى فهو أقرب إليه من أصله ولذلك يحجب الفرع الأصل من إيش إلى إيش الله يفتح عليك من التعصيب إلى الثلث من التعصيب إلى الثلث فإن كان بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث فالأب هنا هياخد ايش الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث طب أبوه أم الثلث أبوه أبو كل شيء فالبقي تعصيبه يبقى الأم الثلث والأب التلتين الثلثين هنا فتح الباقي تعصيبه يبقى وجود لد حذره من التعصيب الذي سيأخذ به الباقي الثلثين إلى الثلث إلى الابن هنا أقوى من الأب فلذلك قدم العلماء لد في التعصيب على عدل إذن الجهة أول شيء ننظر إليه وجهات ترتيب جهات الهر أو ترتيب جهات العصبات لأنها مفاهات إن شاء الله تعالى أيضا في الجنايات ترتيب جهات العصبات بنوة أبوة أخوة عموما وذل ولاء التتمة بنوة أبوة أخوة عموما وذل ولاء التتمة بنوة ابن أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة مسائل الولاء يعني قلنا لا خلل في زمانه بنوة أولا ثم يبقى أقرى من جهات أول الجهات البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة الأخ أقرب من العم الأخ ثم العمومة وطبعا ايه ابنائهم يبقى ابن الاخ اقرب من اقرب من العم مش اقرب من ابن العم ده اقرب من العم كمان واضح يبقى اول شيء الجهة ثانيا جهة فقرب يبقى بعد ما ننظر في الجهة ننظر في القرب لو استوي في الجهة ننظر في القرب ماذا ترك ابن وابن ابن ابن يعني ابن وابن ابن كده ابنه وابن ابن من ايه؟ من ابن اخر مش ابن وابن ابن نفس الابن واضح؟ مفهوم ولا لا؟ ماشي بس هي يعني مش هتذكر الا بكده طيب ماذا لو ترك ابن وابن ابن؟ مش مهم ابن مين؟ مهم ابن وابن ابن تمام؟ مين فيهم العصر اللي هتلاقيه؟ الابن المباشر طب ابن الابن طب احنا نظرنا هنا في ايه؟ في الجهة لأنهم الاثنين من جهة واحدة وهي جهة البنوة جهة البنوة أول الجهات مش كده؟ بعدما نظرنا في جهة البنوة قلنا استوي في الجهة فمن نقدم منهما الابن أم ابن الابن؟ نظرنا في القاعدة فوجدنا بنوة فوجدنا جهة فقلنا نقدم الأقرب فالابن أقرب من ابن الابن إذا ننظر أولا في الجهة ثم القوة ثم القوة استوي في الجهة استوي في القوة لم يبق لنا إلا القوة والقوة معناها هل ذاك هذه العصبة أو ذاك الذي يرث التعصيب هل يدلي للميت بأم وأب أم بأب فقط الأخ الشقيق هو الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وابن الأخ الأم مش كده؟ ها؟ ابن الأخ الأم ابن الأخ الأم يدخل في العصبات؟ لا لا يدخل في العصبات هذا من ذوي الأرحام هذا من ذوي الأرحام له فرض مقدر في كتاب الله جل وعلا احنا بنبحث في العصبات والعصبة هو من لا فرض مقدر له في كتاب الله مش كده؟ يبقى لا يدخل في الإخوة في الأم يبقى إذا بعد ما ننظر في الجهة والقرب ننظر في القوة توفي عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب نظرنا في الجهة فوجدناها أخوة نظرنا في الجهة الأول جهة فقرب فقوة ممتاز انظر كده ابن أخ شقيق وابن أخ الأب ها؟ امشي معايا على قد فهمي أنا امشي معايا وقت واحد ماشي نظرنا في الجهة ها؟ فوجدناها واحدة تساوية في الجهة ابن أخ وابن جهة الأخوة. خلاص فنظرنا في القرب فوجدنا هذا ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب الاثنين في قرب واحد دي المتوفى، فلم يبقى لنا إلا القوة. فوجدنا هذا ابن أخ شقيق يعني يدلي للميت بأم وأب أدل، وأما ابن الأخ لأب فلا يدلي الميت إلا من جهة الأخ فقط، مش كده؟ وصفته تدلي للميت من جهة الأخ. إذا الذي يدلي للميت من جهتين أقرب أقوى من الذي يدلي له من جهة واحدة، فقدمنا ابن الأخ الشقيق. خلاص يبقى إذا هذا هو ترتيب العصبات. ننظر في ثلاثة أشياء، جهة فقرب، فانظر إلى الترتيب الذي ذكره الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأبي والأم ثم الأخ للأبي ثم ابن الأخ للأبي والأم ثم ابن الأخ للأبي. ليه؟ ابن الأخ للأب والأم. ليه قبل ابن الأخ للأب؟ قرب ابن الأخ للأب والأم. ليه مقدم على ابن الأخ للأب؟ عشان القوة تقيم في الجهة والقوة، ثم العم على هذا الترتيب. خلاص طبقت القاعدة تأتي بها واحدة. طيب يعني مسائل كيف تنشيط الذهن هلك عن ابن وأب. ابن وأب يدفع ايه؟ هلك للفرد يقولوا هلك. ها؟ ليه؟ ما انا مش ان امرؤ هلك صح؟ ان امرؤ هلك هذه مستعمله في القران. كلمه هلك مش معناها حاجه، مش معناها انه مات موته وحشه كما يظن البعض. يعني كلمه هلك يعني مات. احسنت. الاب له الصدر، هذا فرض انا متعصب فرض، والباقي طب ليه ما قدمنا الابن في التعصيب على الاب هنا؟ ها؟ ما اسمك؟ انت ايوه اسم حضرتك عبد الرحمن. ليه ما قدمنا الابن على الاب؟ عمر الجهه لان هو اقرب من الابو. احسنت. طيب هلك عن اخ لاب واخ شقيق، ارفع ايدك. هلك عن اخ لاب واخ شقيق، رزق. هلك عن اخ لاب واخ شقيق، ابوه كان رجلا من الذين يعني نذروا في هذا الزمان، تزوج من امراتين فانجب من هذا ولدين ومن هذا ومن هذه ولدين ومن هذا ومن هذه ولد. فمات احد الولدين، طبعا حسن جاء جوزني ولد، ثم مات ابوه، فنظرنا فوجدناه قد مات عن ايش؟ الولد الذي مات ولد. نقول مات الاب الاول عشان طبعا مثلا، ثم مات احد الولدين، فنظرنا فوجدناه قد مات عن اخ شقيق واخ لارض. ما اسمك سيد؟ حسن. يلا ورد. كله والاخ لارض. يحجب ظلمتموه فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اشتكينا ربيع. قل الشيخ مو يا إخوة، يعني من أول ما يرفع من العلم علم الفراغ الناس بتلف بمسألة المواليد كده كأنهم بيسألوا في الضرة. الله ما عمل برنامج صحيح، بس كما قال الدكتور عبد الكريم الخضير ربنا يحفظه ويرفع قدره وينفعنا بعلمه، قال كثير من طلاب العلم اليوم اذا انقطع عنهم الكهرباء عادوا عواما، يعني عدوا من العوام اذا انقطعت عنهم الكهرباء. توفي عن اخ شقيق واخ لاب. الاخ الشقيق احسنكم جزاكم الله خير، لم تظلموه. الاخ الشقيق ياخذ كل شيء والاخ الاب ها يحجب. طب ليه حجبنا؟ ما قوة ولا قوة ولا السن الاخ الشقيق اكبر ها ها القوة فهمتم نظرنا في الجهة جهة القوة جهة واحدة نظرنا في القرب قرب واحد قرب واحد هذا اخ شقيق هذا اخ الاب الاثنين اخوة وشريك فلم يبقى الا القوة فقلنا الاخ الشقيق اقوى من الاخ لاب فيلزم الاب والاب. طيب هلك عن اخ لاب وابن اخ شقيق هلك عن اخ لاب احسنت شيخ القط هلك عن اخ لاب وابن اخ شقيق ارفع ايدك يا رزق هلك عن اخ لاب اخ لاب وابن اخ شقيق انظر كده جهة فقل فقول أخ شقيق وابن أخ لأرض أنفسك الأخ الشقيق يأخذ كل شيء لما هو أنا قلت أخ شقيق ولا هو أخ الأب وابن أخ شقيق أخ لأرض وابن أخ شقيق الأخ الأب يأخذ كل لمن جهة أخوة هذا أخ الأب وهذا ابن أخ شقيق يعني ما تنشغلش بأنه ابن أخ فابن لا يبقى جهة مختلفة هو ابن إيش ابن أخ يبقى يبدل الميت من جهة إيش الأخوة يبقى جهة واحدة يبقى أنا الآن عندي اثنين بجهة واحدة أخ الأب وابن إيه وابن أخ شقيق اثنين بجهة واحدة جهة الأخوة خلاص انتهينا من الجهة روح اللي بعدها مين الأقرب؟ ابن الأخ الشقيق ولا الأخ الأب؟ الثاني من أخ شقيق أخ شقيق أيوه بس ده ابنه مش هو صحيحا لا يبقى بالتأكيد أبعد من الأخ إيش؟ لو إذا الأخ الأب يرد كل شيء ويحجب ابن الأخ الشقيق أنتم الآن فرضيون والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث هذه الفروض المذكورة في كتاب الله جل وعلا وهي منصوص عليها في القرآن ثابتة بالنص وهناك فرض ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي ثلث الباقي النصف فرض خمسة هذه طريقة من طرق ذكر يعني مصيب كل مستحيل وهناك طريقة أفضل إن شاء الله تعالى سنذكرها لأن هذه مرحلة إحنا هنمر كده على لكن هنذكر الشرح بإذن الله تفصيلا في المرحلة الثانية الطريقة الأخرى الأفضل هي ذكر كل نوع وما يستحقه في كل حال يعني بدل ما نقول النصف فرض خمسة البنت وبنت الابن والاخت لا انا نقول ايش ميراث البنات والاحوال بتاعتهم كلها ميراث مثلا الاباء واضح ان ميراث الاب ميراث الام والاحوال التي تقرا عليه وهذه الطريقه افضل وهي الطريقه التي جاء بها القران الطريقه التي جاء بها القران قال فالنصف فرض خمسه البنت وبنت الابن والاخت من الاب والام والاخت من الاب والزوج اذا لم يكن معه ولد دليل ذلك يكون النصف في ايات الموارد البنت لها النصف قول الله سبحانه وتعالى وان كانت واحده فلها النصف وبنت الابن قياسا عليها بالاجماع بنت الابن قياسا عليها بالإجماع والأخت من الأب والأم والأخت من الأب قول الله سبحانه وتعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك والزوج إذا لم يكن معه ولد لقول الله سبحانه جل في علاه لكم نصف ما ترك

ها؟ مين يجيبها؟ شركاء الله يفتح عليك. أنهم اشتركوا في الثلث ذكور وإناث، وهذا استثناء عن القاعدة العامة في المواريث اللي ذكر المحافظ أنهم اجتمعوا ذكور وإناث في جهة واحدة وطاقة واحدة أنهم يرثون الذكر المستحاض ليش؟ الأنثيين. الله سبحانه وتعالى قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الأصل هياخد هيك الأنثى مش الذكر المستحاض الأنثيين. قال والثلث برضه اثنين، الأم إذا لم تحجب وهو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم. والثلث برضه سبعة، الأم مع الولد أو ولد ابنين أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وهو للجدة عند عدم الأم ولبنت الابن مع بنت الصول. لبنت الابن مع بنت الصول دليلها ما قضى به ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. الحديث فيه فائدة فرضية وفائدة منهجية. في صحيح البخاري عن حذيفة بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعه. يبقى أبو موسى اجتهد فأكثر في المسألة، ثم قال للمستفتي وقت ابن مسعود اسأله فسيتابعني، يعني هيجيبك مثل ما أجبت. قال فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنه وارضاه، فقال ابن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، انتبه لما اخبر بجواب ابي موسى، لقد ضررت اذا وما انا من المبتدين، اقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنه النصف ولابنه ابن الصدف تكمله الثلثين وما بقي فللاخر. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحق فيكم. الفائدة الفرضية أن ابنة الابن مع وجود بنت الصلب الواحدة تأخذ الثلث تكملة الثلثين، ويبقى البنات كده من جهة البنوة، يعني البنات خدوا الثلثين والأخت تأخذ الباقي تعصيبا، وده تعصيب مع الغيث الذي ذكرناه. واضح هذه الفائدة الفرضية. الفائدة المنهجية التربوية أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما رأى أبا موسى الأشعري الصحابي الجليل صاحب الفضل المعروف وصاحب المقام الشريف وصاحب الدرجة الرفيعة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود يعرف فضله ويعرف فضله ويعرف علمه ويعرف منزلته ويعرف كيف هو في الناس ويعرف كيف ينظر الناس إليه ويعلم المفاسد ويعلم المصالح ويعلم كل شيء، ومع ذلك خطأ أبا موسى وقال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أي إذا أجبت بجواب أبي موسى فأنا ضال. فقام له أحد طلبة العلم المتفضحين المتمزكين المتنطعين وقال له كيف تضلل أبا موسى الأشعري وهو من هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم العالم الحضر الجليل، كيف تضلله وكيف تضلله وكيف تصفه بالضلال؟ أو يعني أما تعلم أن ابن عساكر قال لحوم العلماء مسمومة وسنة الله تعالى بهتك أستاره معلومة، وسنة الله تعالى لحوم العلماء مسمومة وسنة الله تعالى نعم، ومن أطلق رساله فيهم السب ابتلاه الله تعالى بموته قبل موت القلب قبل موته بموت القلب.

فولد الابن والاب والجد يسقط ولد الام مع اربعة، الولد وولد الابن والاب والجد. ولد الام قلنا لهم فرض في كتاب الله في حاله الكلاله، حاله ايه يا اخوان؟ وقلنا الكلاله هي لا اصول ولا ولا فروع، لذلك قال يسقط ولد الام مع اربعه، الولد ولد الابن والاب والاب والجد، ويسقط الاخ للاب والام مع ثلاثه، الأخ للأب والأم الشقيق مع ثلاثة، الابن وابن الابن والأب، هذه بنوة وهذه أبوة، والبنوة والأبوة مقدمة على الأبوة، بنوة أبوة ثم أبوة، ويسقط ولد الأب، يبقى الأب الشقيق يسقط مع البنوة والأبوة. طب الأخ لأب اللي هو ولد الأم فماه ولد الأب، يسقط ولد الأب أي الأخ للأب، يسقط بالأبوة والبنوة وبالإيه؟ وبالأخ الشقيق. واضح؟ عندي أخ شقيق، متى يسقط؟ إذا وجد ابن يحجبه بنوة مقدمة على الأبوة، إذا وجد أب يحجبه الأبوة مقدمة على الأبوة. طيب، وإذا الأخ الشقيق، طب الأخ لأب يسقط بالابن ويسقط بالاب ويسقط بالاخ الشقيق لانه مستوي في الجهه، لكن الاخ الشقيق اقرب من الاب لاب. واربعه دول طيب سنقرا ان شاء الله تعالى في الاربعه يعصرون الى اخره، ونختم المواريث بذكر احكام الوصيه مره القادمه. قبل ما اقوى نعم قبل ما ننصرف التنبيه، ضغط الناس يدخلون نعتذر عن إقامة الدرس يوم الأربعاء والخميس والجمعة، يعني يوم الخميس والجمعة عندناش أربعاء، لوجود تفتيش على مساجد منتصرة. أنا؟ لا يوم الجمعة. لا واضح إن ما تفتيش مش عارف. على مساجد الدعوة؟ تفتيش عام ولا مساجد الدعوة؟ ايه لنا احنا لا تدوك الحكومة هي قدر الله ان الله نعم خلاص يوم فيه دفع الحكومة عندي هدا علي من الحاج ذكر ورد الله مستعان يوم طويل ان شاء الله بقى يبقى احنا عندنا الدرس القادم يوم الثلاثاء القادم تمام؟ الدرس القادم يوم الثلاثاء القادم بس مش طويل، ويوم الثلاثاء القادم نتفق على يوم طويل ان شاء الله نقضيه كل مع بعض باذن الله. الاختبار هيبقى الثلاثاء الطهاره والصلاه، سمع الطهاره والصلاه وهنضاف عليها يعني الزكاه والحج والصوم، لان انت كده قدامك اسبوع كامل اهو انت المفروض حافظين انت هتدعو يبقى جزء العبادات كله ان شاء الله تعالى الثلاثاء القادم باذن الله. طيب هل تعمل كده؟ صعب جدا بعد ما الاخوه الام قتلوا الميت في الام اثنان ان هم اصحاب فروض اصلا مش بيرثوا تعصيب ان هم اصحاب فروض وإنت رخيص بعض المستخدمات الثانية لا هو نتكلم عن الأخ وابن الأخ لا يترخيص يبقى النسخة دي صح يبقى النسخة دي أصح وإن تراخ صح تعود على اسم الأخ بشخص أحبطت أم لا مين كمان يسأل إيه؟ جزاكم الله خير سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إن شاء الله العلم اللي رايح العجل إنك لما يجي معاك خلاص أنا عزيزت كده والله الله أحمد العظيم الله الله أحمد العظيم الله أحمد العظيم عبد الله احمد عبد احمد بكر عليها احمد طلع بلال عادل محمد هو نفسه يعني مش شغال هو احمد وكر مين طبيب يعني هو احمد عبد يعني مين محمد احمد طبيب فاروق بلو مجيء احمد محمد كم هالفين الله تكمل سنة وبعد كده يلا نيسا فسق العقل فسق العقل ده يا بلالوكس نوع النين هو لم يجمع مصر ولا مصر خلاص يبقى ترفع عمر الى محكم او قاضي طلب خلاص هو طلب ليه ايوه هي مساله الفسخ ديت بينبني عليها احكام ما لهاش علاقه بصحه الفرقه الفرقه صحيحه هي كده مطلقه واضح انما الفسخ العقد بينبني عليه مسائل اخرى تتعلق بالحقوق بالمهر وكده هو جايلك المرحله دي انت بتفتح ذهنك بس للمواريث عبد المحسن ان شاء الله المرحله الجايه هناخد المواريث ثاني اسماعيل لا ممكن في تأثير في المرحلة الأولى فني ممتاز. فعلا كان. أحمد محمد أحمد مسلم. إبراهيم رياض. منتصر بالله. أنا فعلا المفروض المفقود والطريق وكل الحاجات دي يكون خلاص حتى التسليم. على رضا. يوقف لغاية. او يحكم بالموت يبقى يستخرج جوان قريبه يستخرج جوان قريبه منه يعطى قسيم التربيه يبقى في زمامهم مش فاهم؟ ما يفاهم استنى ارجع المويه مثلا اقوم من الفتح انت فاتك ايه لا هو موريس المرحله دي تفشيح ذهني بس المرحله دي انا اشرح الموريس بالتفصيل اكثر المرحله دي تفشيح احفظ بس ما وانت لو روحت يعني ذكرت الكلام اللي احنا قلناه مرتين ثلاثه هتفهم هي شويه قواعد كده تعرفها لا مش هحفظ ولا لا لازم ما فيش في دراسه من جبل ذمه لازم ان شاء الله بص مسألة دار الإسلام ودار الكفر تحديدها أو يعني تعريف دار الإسلام حد دار الإسلام حد دار الكفر من أعرف المفاهيم وتكاد لا تجد تعريف يعني يعني يعني ضابط أو جامع مانع كما قال دار الإسلام ما هي ودار الكفر ما هي ليه؟ لأن العلماء أصلا لم يبنوا على مسألة دار الإسلام ودار الكفر ما بناه عليه البعض المعاصرين يعني ما تلاقيش حد من علماء القدامى تكلم عن حكم من في دار الإسلام أو مسلم كافر أو كده إلا في مسألة أو مسألتين مسألة تتعلق باللقيط مسألة تتعلق بالمال الضائع مسألة تتعلق بمسألة في الرق الأخ أو كده مسألة بالبشر